السؤال الرابع يقول السائل: شخص يريد أن يعطي زكاة ماله لشاب يريد أن يتزوج، هل يجوز هذا مع العلم أن هذا الشاب لا يتقاضى مرتب من الدولة، إنما يشتغل بمحل أنه يعمل بائعا في محل تجاري دكان ويتقاضى أجرا قليلا؟ نعم، يجوز إعطاء هذا الشاب ما يعينه على الزواج، فهذا من باب الإعانة وباب الرفق بالشباب، ولا شك أن مثل هذا يعتبر من المساكين، لأنه لا يجد ما يكفي حاجته في عامه من دخل، وما يكفي أيضا حاجته للزواج، فيعان على هذا الأمر، وفيه أجر عظيم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.